عليم. ومن في آياتنا لا ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا جميعا لقالوا لولا فصلت آياته والليل إذا يغشاها